كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.